بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب انتظار الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضيلة انتظار الصلاة، أي الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة. لا يزال من الأفعال الدالة على الاستمرار. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وقوله لا يزال أحدكم في صلاة، أي في صلاة حكما لا حقيقة، أي من حيث الثواب، أي أن ثوابا منتظر للصلاة كثواب المصلي. ما دامت الصلاة تحبسه، ما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة دوام حبس الصلاة له، أي أنها تمنعه كما قال عليه الصلاة والسلام: تمنعه وتحجزه أن ينقلب، أي أن يرجع إلى أهله، أي أنه ينتظر الصلاة لأجل أن يرجع إلى أهله، فهو محبوس لأجل الصلاة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة انتظار الصلاة، وأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، أي له ثوابه. وهذا شامل، أعني انتظار الصلاة يشمل من تقدم وبكر ينتظر الصلاة الحاضرة، ويشمل أيضا من فرغ من صلاة وانتظر الصلاة الأخرى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فالانتظار الذي يثاب عليه له صورتان: الصورة الأولى أن يتقدم إلى المسجد ليصلي الصلاة المكتوبة الحاضرة، والصورة الثانية أن يفرغ من الصلاة وينتظر الصلاة الأخرى، كما لو صلى المغرب وجلس ينتظر صلاة العشاء فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم. الملائكة عالم غيبي، خلقهم الله عز وجل من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقدرة على تنفيذه، فانقادوا لطاعته وقاموا بعبادته. الملائكة تصلي على أحدكم، أي تدعو له، بدليل قوله في آخر الحديث: تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، وهذا شامل للمكان الذي صلى فيه ولعموم المسجد، كما في بعض ألفاظ مسلم: ما دام في مصلى ما لم يحدث، أي ما لم يحصل منه موجب للوضوء. فالحدث هنا هو ما أوجب الوضوء، كما فسره بذلك أبو هريرة رضي الله عنه. وفي رواية: ما لم يؤذي، أي أنها تصلي عليه ما لم يؤذي، ولهذا في رواية للمسلم: ما لم يؤذي ما لم يحدث. فالحدث هو ما أوجب الوضوء، وما لم يؤذي أي ما لم يحصل منه أذية على من في المسجد، سواء كانت الأذية قولية بسب أو شتم أو إيذاء برفع الصوت بالذكر أو بقراءة القرآن بحيث يشوش على من في المسجد، أو بأذية فعلية بالعدوان على غيره، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذا الحديث أيضا يدل على فضيلة انتظار الصلاة، وأن منتظر الصلاة في صلاة، وأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يدعون له حال انتظاره للصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. أما الحديث الثالث، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر يوماً صلاة العشاء إلى شطر الليل، أي إلى نصف الليل، والمراد أنه فرغ منها عند منتصف الليل، لأن وقت العشاء إلى منتصف الليل، فقوله أخر العشاء إلى شطر الليل أي لم يفرغ منها إلى أن انتصف الليل. فأقبل عليهم صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: صلى الناس ورقدوا. صلى الناس أي الذين لم ينتظروا الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ورقدوا أي ناموا، ولا تزالون في صلاة ما انتظرتموها، أي منذ ابتداء انتظاركم للصلاة فأنتم في صلاة ولو طالت المدة. فهذا الحديث أيضا فيه دليل على فضيلة انتظار الصلاة، وأن منتظر الصلاة في حكم المصلي من حيث الثواب. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإمام إذا تأخر عن وقته المعتاد وشق ذلك على الناس أن يبدي عذره وتأخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر للصحابة رضي الله عنهم، وهكذا في غير الصلاة. فكل من وعد شخصاً موعداً أو وعد جماعة موعداً وتأخر عليهم فالمشروع له أن يعتذر عن تأخيره. وفيه أيضاً دليل على جواز الحديث بعد صلاة العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل على أصحابه بوجهه وتحدث إليهم. وأما الحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فالمراد بذلك الحديث الذي لا فائدة فيه وفيه لغط، أما ما كان فيه مصلحة ولا سيما مصلحة شرعية فهذا من الحديث المطلوب بل من المأمور به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.